الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني من لقاءات تفسير سورة المائدة تفسيرا فقهيا، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. شعائر الله المحرمات التي منع الله منها وأمر باستعظامها، وقيل هي مناسك الحج، ومنها الهدي والصفا والمروة، وقيل دين الله، وقيل أعلام الحرم. ففي هذه الآيات النهي عن فعل المحرمات وعن اعتقاد حلها، ومن ذلك محظورات الإحرام ومحرمات الحرم، واستدل بالآية على تحريم التعرض للهدي، وفي الآية أنه يجب على المسلمين إقامة شعائر الإسلام الظاهرة وإظهارها من مثل الأذان وصلاة الجماعة والجمعة والعيدين، وسدل طائفة بالآية على مشروعية الإشعار للهدي بأن يجرح سنام البعير ليخرج دمه سائلا فيعلم أنه هدي، وبمشروعية ذلك قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة الذي كرهه، وقال بعض الحنفية هو مباح. كما استدل طائفة بالآية على وجوب المحافظة على حدود الحرم، وقد استدل بعض الشافعية والحنابلة بالآية على المنع من دخول الحرم إلا محرما، والأظهر أنه لا دلالة في الآية على ذلك، ولذا قال الجمهور لا بأس من دخول الحرم بدون إحرام لمن لم يقصد النسك. وسدل بعضهم بالآية على وجوب السعي بين الصفا والمروة في النسك في حج وعمرة لأنها من شعائر الله، كما سدل طائفة بهذه الآية على حظر استحلال الحرم بالقتال فيه وحظر قتل من لجأ إليه، وقد قيل بأن المشركين كانوا يحجون ويعتمرون فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم فأنزل الله لا تحلوا شعائر الله، كما قيل بأنهم كانوا ينزعون من شجر الحرم اللحاء فيتقلدون بها فيأمنون بها في العرب فنهاهم الله عن ذلك، أو أن المشركين كانوا يرعون من شجر الحرم ويجعلون من لحاء الشجر قلائد في أعناقهم فيأمنون بها من الناس فنهاهم الله عن ذلك. وقد قال الإمام مالك بالنسبة للإشعار الذي استحبه الجمهور، قال مالك يستحب أن يشعر في جانبه الأيسر، وقال الشافعي وأحمد الأفضل في الجانب الأيمن، وهذا أرجح لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل طائفة بالآية على وجوب إتمام النسك من حج أو عمرة لمن أحرم بهما، وقوله تعالى ولا الشهر الحرام، المراد بذلك ما في قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ففي ذلك تعظيم هذه الأشهر وتأكيد حقوق الآخرين فيها، فإثمها أعظم من إثم غيرها، وفي هذا ترغيب في اعتماد الأشهر القمرية لبناء الأحكام الشرعية عليها. وفي الآية تحريم استبدال الأشهر والنسأ فيها كما كان يفعل أهل الجاهلية، وقد استدل بعض العلماء بالآية على تحريم الابتداء بالقتال في الأشهر الحرم دون استدامة ما بدأ قبلها، والجمهور على أن ذلك منسوخ بالعمومات الواردة في الأمر بقتال الكفار، ولقتال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الطائف في ذي القعدة، ولعل الأول أرجح، لأن الخاص يقدم على العام في محل الخصوص، وقتال أهل الطائف استمرار لمعركة حنين التي بدأت قبل ذلك. وبالإجماع يجوز القتال في الأشهر الحرم دفعا للعدو. وقد استدل الشافعية والحنابلة بالآية على تغليظ الدية عند القتل في الأشهر الحرم، وخالفهم الحنفية والمالكية، ورأى الجمهور استحباب صيام الأشهر الحرم، واستند بعضهم لهذه الآية. وقوله تعالى ولا الهدي، المراد به ما يهدى لله ويذبح في حرمه من بهيمة الأنعام، ومنه ما يذبح في نسك الحج، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وعممه بعضهم في جميع ما يتقرب به لله من الذبائح والصدقات، لحديث من راح للجمعة في الساعة الأولى فهو كالمهدي بدنه. ويفيد ذلك تحريم صد الهدي عن البيت، وتحريم استعماله بما قد يعطبه، وفيه تحريم ذبحه قبل محله، ووجوب العناية به والاهتمام لئلا يتعرض للعطب. وفي الآية تحريم تحميل الهدي ما يشق عليه خوفا من تلفه. واستدل بالآية على جواز إرسال الهدي لمكة في غير نسك، ولا يعد مرسل الهدي بذلك محرما، ولا تحرم عليه محظورات الإحرام كما قال الجمهور خلافا للحنفية. والهدي لا يجوز بيعه ولا هبته متى تعين لذلك بلفظ أو إشعار أو تقليد، فإن ضلت أو سرقت وجب بدلها عند أحمد. وقال الشافعي إنما وجوب الإبدال فيما كان منها واجبا. وقوله تعالى ولا القلائد، القلائد هي ما يعلق على رقبة الهدي ليعرف بأنه هدي. وقيل المراد بهذه الآية الهدي المقلد لتأكيد حرمته، وقيل المراد أصحاب القلائد. وسميت القلائد بهذا الاسم لأنها توضع على العنق. والقلائد على أنواع، أولها قلائد الهدي، وكانوا يجعلونها من النعال أو قطع القرب أو خياط الصوف، ويعلقونها على رقبة الهدي ليعلم أنها هدي فتحترم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، قالت عائشة رضي الله عنها فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وقلدها، متفق عليه. وفي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لبدت رأسي وقلدت هدي. قال النووي وأجمع العلماء على تقليد الهدي، والتقليد إنما هو علامة للهدي كأنه إشهاد أنه أخرجه من ملكه لله تعالى، وليعلم الذين يبتغون أكله فيشهدون نحره. قال القرطبي وأما القلائد فهي كل ما علق على أسلمة الهدايا وأعناقها علامة أنها لله سبحانه وتعالى من نعل أو غيره. وسنأتي إن شاء الله تعالى لبقية الكلام في أنواع القلائد في يوم آخر. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.